السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. وتوقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقلنا أن وإنها الهاء في إنها أو الضمير يعود على الاستعانة والصلاة والصبر. وقلنا أنها كبيرة أي ثقيلة شديدة، لأن ليس كل الناس يستعين في أمورهم بربهم، وليس كل الناس يعتمدون على الاستعانة بالصلاة والصبر إلا على الخاشعين، أي إلا على أهل الإيمان. فالمؤمنون الذين قبلوا الشرع جملة وتفصيلا، الصلاة عليهم هينة، كذلك الصبر، وكذلك الاستعانة بربهم. والخاشعون في مواطن يكون معناها الخائفون أيضا، معناها الخائفون، ويكون معناها المحبون. وكل هذه المعاني تندرج عند قول الله تعالى: إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن يأتي في كتاب الله عز وجل على معنيين. الظن يأتي في كتاب الله عز وجل على معنيين. المعنى الأول بمعنى اليقين، بمعنى اليقين، وهذا هو المراد في هذا الموطن: الذين يظنون، أي يوقنون، كما قال الله تعالى عن أهل الإيمان: أهل اليمين ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أقنت أن هناك يوم سألاقي فيه ربي وسيحاسبني. فالظن في هذا الموطن بمعنى اليقين، بمعنى اليقين. وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. وقد يأتي الظن بمعنى الشك، قد يأتي الظن بمعنى الشك، كما في قول الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بحب عمار وقتنا نورتنا. إذن الظن في كتاب الله عز وجل يأتي على معنيين: الظن بمعنى اليقين، كما في هذه الآية المباركة: الذين يظنون، أي يوقنون، أنهم ملاقوا ربهم. والظن بمعنى الشك، كما في قوله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والظن بمعنى الشك أو التردد غير ممدوح لا في الكتاب ولا في السنة. والظن بمعنى اليقين ممدوح في الكتاب والسنة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة كما في الصحيح: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أنت كنت عندك أي نوع من الشك وتظنين أن الرسول يحيف عنك؟ أو عليك. فالظن في هذه الآية بمعنى اليقين، بمعنى اليقين أنهم ملاقوا ربهم. فيها أيضا أي في الآية المباركة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، ملاقوا من اللقاء. فإذا لقى العبد ربه فقد رآه. ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بعدد من الأحاديث فيها أن صلى الله عليه وسلم قال ستلقون ربكم. قال البخاري فيها إثبات رؤية المؤمنين لله يوم القيامة، لأن من التقى فقد رأى، من التقى فقد رأى. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون الخاشعون المصلون الصابرون يوقنون أنهم سيلقون ربهم، سيلقون ربهم، وأنهم ملاقوا ربهم. الإنسان إذا أيقن أنه سيموت وسيلقى الله سبحانه وتعالى يعني سهلت عليه الدنيا وسهلت عليه المصائب واحتسب أمره كله لله. إذا كان خيرا سراء احتسبه، وإن كان ضراء احتسبه. ولهذا تجد في كثير من آيات القرآن وكثير من السنة دائما التذكير بهذا الأصل، أصل المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من الليل يصلي دعا بالدعاء المشهور الذي جاء في الصحيح وفيه ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. في الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن المؤمنون يوقنون أنهم سيلقون الله، فيحتسبون كل بلاء تعرضوا له، لأنهم إذا لقوا ربهم فلن يظلمون عنده. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالميزان ميزان قسط عدل، لا يظلم عنده أحد لا في صغير ولا في كبير. إذا مهما أحاطت بك المظالم ومهما وصلك من أذى الناس فإن ربك سبحانه وتعالى ستلاقيه ويجازيك بالإحسان إحسانا، ويجازيك بالإحسان إحسانا. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، قلنا أن هذا الأصل دائما يذكر به، أصل القيامة والوقوف بين يدي الله والرجوع إليه. فيهون عليك المصائب بل حتى الطاعة تنفسك لما تذكر يوم القيامة دائما تحسن في الطاعة. لو صليت صليت صلاة جيدة، تصدقت تصدقت بصدقة جيدة، دعوت دعوت الله دعوة طيبة، أصبح عندك حماس للطاعة، تكثر من العمرة بعد العمرة والحج بعد الحج والبر بعد البر. ليه؟ لأن الله قال وأنهم إليه راجعون. أحيانا إنسان منا يرى أذى من شخص، سواء كان الشخص من أحد الناس أو من الراعي، فيتذكر يوم القيامة فيقول سأسكت حتى إذا رجعت إلى ربي أخذت منه مظلمتي. فيوم القيامة يهون كثير، نعم يهون كثير جدا جدا جدا. ولذلك جاء التذكير بهذا اليوم، لأن في هذا اليوم ملك العدل قوي لا يظلم عنده أحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مرجعنا إلى ربنا على خير. اللهم آمين. فاقرأ شيئاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله إلا على الخاشعين. الوجه الأول: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا على الخاشعين، يقول المصدقين بما أنزل الله تعالى. هذا المعنى حسن، هذا المعنى حسن، ولكن نبهنا مرارا طيب مصطفى أنه هذا إسناد متكرر في التفسير، إسناد معاذ بن صالح، معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقلنا أن أئمة الحديث اختلفوا في قبول هذا الإسناد في التفسير من عدمه، فمن العلماء من يصححه ويرى أنه سلسلة متكررة إلى ابن عباس، وهي معانيها صحيحة ولها والمعاني ما يشهد لها. ومن علماء الحديث من يقول أطبق الأئمة على أن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير لابن عباس وعليه السند منقطع، فمن العلماء من يحكم على هذا الإسناد بالانقطاع، ومنهم من يحكم عليهم ويمشي حاله في التفسير. فالأمر فيه خير إن شاء الله، لكن المعنى فيه صحيح. نعم. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله، وهذا إسناد صحيح. نعم. عن مجاهد في قوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال المؤمنين حقا. يبقى مجاهد تلميذ ابن عباس فسر الخاشعين بالمؤمنين، وشيخ ابن عباس فسر الخاشعين بالمصدقين، وهذه من المعاني التي يقول فيها علماء أصول التفسير من المعاني المتقاربة يسموها اختلاف التنوع، يعني المعاني ليست مختلفة، كلها تدور إلى معاني صحيحة ومخرجها واحد. فالمؤمنون هم المصدقون وهم الصادقون، والصادقون هم المؤمنون وهم الخاشعون. والعلماء يقولون قد تأتي عدة معاني، قد تأتي العلماء التفسير يقولون قد تأتي للآية عدة معاني وكلها مرجعها إلى معنى واحد. إلى معنى إيه؟ واحد. زي مثلا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ يقال الصراط المستقيم القرآن، هذا معنى صحيح. والصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا معنى صحيح. والصراط المستقيم هي سنة رسول الله، هذا معنى صحيح. فكل الذي يسمىها من المعاني الإيه؟ ها؟ المتنوعة المتقاربة الصحيحة. لكن أحيانا يأتيني اختلاف تضاد، شيء عكس التاني تماما، خلاص؟ زي عسعس، عسعس يفسر بالليل وعسعس يفسر بالنهار، شيء عكس بعض. زي القرء، القرء يفسر بالضوء والقرء يفسر بالإيه؟ بالحيط. إذا الأشياء عكس بعضها، فقد يأتي المعاني متعددة ومردها إلى معنى واحد، وقد تأتي المعاني في اللفظة أو في الآية ويكون مردها إلى أشياء متنوعة. والله أعلم. نعم. فضل. الوجه الثالث: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله إلا على الخاشعين قال يعني الخائفين. نعم نفس المعنى. الوجه الرابع، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأ أبو وهب حدثنا بكير بن معروف. طبعا السند الماضي فيه علة ممكن معنى صحيح، هو أن أبا جعفر الرازي عيسى بن مهان مضعف، وهو من الأسانيد المكررة بكثرة جدا في علم التفسير. لو قرأت الطبري، عبد الرزاق، أي كتاب تفسير مسند خاصة من كتب الأم، تجد سبحان الله هذا الإسناد مكرر جدا في التفسير، اللي هو طريق أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي. نعم. الوجه الرابع، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي. نعم. أنبأ أبو وهب حدثنا بطير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين. قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال الظن ها هنا يقين. نعم نعم. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأ جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد في قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يعقوب هو القمي، يعقوب في هذا الإسناد هو القمي ويقال القمي، وشيخه جعفر وهو ابن أبي المغيرة، هو راوي ثقل، ولكنه لم يسمع التفسير من سعيد بن جبير، وهنا يروي التفسير عن من؟ عن سعيد بن جبير. العلماء يقولون أن جعفر هذا ابن أبي المغيرة، جعفر ابن أبي المغيرة، نعم جعفر ابن المغيرة نعم ثقل، ولكن يعني ضعف حاله ابن مندة خاصة بسعيد بن جبير. نعم نعم. الإسناد فيه علة، وهو أن جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير. نعم تفضل. عن سعيد في قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال الذين شروا أنفسهم لله ووطنوها على الموت. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو ما روينا عن أبي العالية. قوله وأنهم إليه راجعون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وأنهم إليه راجعون، قال يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. قال الله تعالى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قوله يا بني إسرائيل، النداء من الله سبحانه وتعالى، وقد أخذ عدد من أهل السنة من قوله يا بني إسرائيل على أن الله يتكلم وأن كلامه بحرف وصوت، يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، كما نادى الله سبحانه وتعالى موسى الكريم عليه السلام، ونادى الله أيوب عليه السلام وغيرهم من الأنبياء يا بني إسرائيل. إسرائيل اسم أعجمي، ويعنون به النبي الكريم يعقوب عليه السلام. وإيل أي العبد لله، جبرائيل أي الذي يعبد الله، ميكائيل عبد الله، إسرائيل عبد الله، فيعقوب الذي يعبد الله. والمناداة للأحفاد، يعني يا أحفاد النبي الكريم وهو إسرائيل عليه السلام. ولهذا يجب على المسلمين أن يصفوا المحتلين في أرض فلسطين باليهود، لا يسبون إسرائيل لأن إسرائيل هو يعقوب، إنما يسبون من؟ اليهود. ولهذا هم حاولوا دائما أن يقولون دولة إسرائيل. لماذا؟ لتغيير المفهوم الحقيقي، إنما نحن نقول دولة اليهود المحتلة المغتصبة، لأن إسرائيل عليه السلام نبي كريم، ولا يرضى ما يفعله اليهود في أرض المسلمين بفلسطين. ولا ننسى أبدا أن أرض الشام وفلسطين على وجه الخصوص كانت هي منزل الأنبياء السابقين. فقولوا يا بني إسرائيل، يعني يا أبناء وأحفاد النبي الصالح يعقوب، وفيها إشارة إلى أن الحفيد ولو كان بعيدا يسمى ابنا، يسمى ابنا، كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وليس إبراهيم هو أبونا في الحقيقة، إنما هو الأب البعيد أو البعيد خالص، مش كده ولا إيه؟ ولكن فيها جواز إنزال الحفيد منزلة الابن، وقد عمل بذلك الصحابة رضي الله عنهم في أحكام المواريث، فكانوا يورثون الجد مقام الأب، الجد الصحيح مقام الإيه؟ الأب، فيحجب من يحجب الأب ويأخذ مكان الأب. فيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. التذكير للحفيد وإرجاع إلى الأصل شيء طيب. أحيانا تبقى أنت من نسل رجل طيب، جدك طيب، أصولك عريقة، فنذكرك أحيانا لما تغضب يقول لك يا ابن الشيخ أنت ولد الشيخ، يعني لا يليق بك ما نراه منك، لأن أنت ابن الشيخ، أنت بنت الشيخ، حاجة مقام عالي، مقامة كبيرة، مقامة إيه؟ كبيرة. ولهذا بنو إسرائيل لما رأوا من مريم ما رأوا قالوا يا أخت هارون، يا أخت إيه؟ يعني أنت أصلك عظيم ونسبك عالي جدا جدا، فكيف نرى منك ولد بغير أب بغير زوج؟ ف أحيانا تأتي المناداة والكلام والمعاتبة للأحفاد بردهم إلى أصولهم، بردهم إلى إيه؟ إلى أصولهم. فالآية تقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فيها التنبيه أن الإنسان يذكر بنعم الله عليه، وخاصة في وقت اليأس والضعف والشدة وقلة ذات اليد. إحسان أحيانا يتغافل عن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، وينسى إحسان الله إليه، ويتذكر شيء واحد، ما معيش فلوس، طيب معكش فلوس لكن أنعم الله عليك بالإسلام، أنعم الله عليك أن جعل رزقك بيديه ولم يجعل رزق على يد أحد آخر، أنعم الله عليك بأرسل لك محمد صلى الله عليه وسلم، أنعم الله عليك بالقرآن الكريم، أنعم الله عليك بنعمة الرؤية، بنعمة الصحة، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، تزنب تقول يا رب تب عليك يا رب استرني يسترني، نعم كثيرة جدا. فكنت تحصل النعمة في شيء واحد وقلة المال هذه غفلة منه. فيأتي التذكير اذكروا تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكير بنعم التي حدثت لآبائهم وأجدادهم. بنو إسرائيل يا جماعة كانت تسوسهم الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني تعرف تسوس الأنبياء يعني إيه؟ ده معنى جميل خالص. تخيل لما يكون إمام في المسجد نبي، ها؟ إمام في صلاة العيد نبي، إمامة في الجنائز نبي، بتستفتي نبي. زي ما الرسول قال كده، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الإيه؟ الأنبياء، عندهم مشكلة يحلها نبي. زي قصة موسى عليه السلام في قتيل بني إسرائيل، قتيل مات مش عارفين من قتل، يروح لمين؟ لموسى نبي. يبقى الحكم إيه؟ تخيل المعنى الجميل ده، إن يبقى اللي بيسوسك إيه؟ نبي، مش نبي بس، ده موسى من أولي العزم من الرسل. فكانت من أول نعم الله على بني إسرائيل أن الذين يسوسونهم أنبياء. الرسول يقول ما مات نبي إلا وجاء على إثره إيه؟ نبي. مش كده بس، ده أحيانا يشترك في الوقت الواحد عدة أنبياء. وجدنا إبراهيم عليه السلام في قرية، ولوط في قرية أخرى، موسى عليه السلام في قرية، ويوشع بن نون في القرية المجاورة، والاثنين أنبياء في وقت واحد، بل عدد من الأنبياء. فكان من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أنه جعل الأنبياء يسوسونه. أدي أقول نعم نعم. النعم الثاني أن الله عز وجل ذكر لنا في سورة المائدة، قالوا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم إيه؟ ملوكا. هذه نعمة أخرى. يعني تخيل إن أنت من جنسك دايما ملك، دايما ملك ملك ملك ملك. وقد رأينا سليمان عليه السلام وداود عليه السلام وغيرهم ملوك، خلاص من بني إيه؟ من بني إسرائيل. فدي نعمة ولا مش نعمة؟ ها لما يكون أنت ابن وزير ولا ابن رئيس، وأبوك كان أبو رئيس، وجدك كرئيس وزراء، كل ما شاء الله سلسلة إيه؟ سلسلة ملوك، سلسلة إيه؟ ملوك. فدي من نعم الله. إيه نعم الله؟ أنت يعني ابن ناس عليين قوي، ها؟ الجمال والنضارة والعز وكل حاجة باينة عليك قوي. دي نعمة مش نعمة؟ نعمة. أيضا من نعم الله على بني إسرائيل، ودي أجل نعمة بعد الأنبياء والرسل، أن الله عز وجل نجاهم من فرعون وقومه. نجاهم من فرعون إيه؟ وقومه. لأن كان فرعون وقومه مع بني إسرائيل يسمونهم سوء الحساب، تسبيح وتقطيع وجلب النساء وخدم، حاجة صعبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى عبيد، ليه انت يوم ما الواد مخبر ما بياخدك يحطك في الحبس يومين ثلاثة، ها؟ تروح بقى تعمل لنا موال ودوشة وحاجة على بلا ربك، فيها يا ابني؟ أزوجت ليك، أنت بحال حصل لك حاجة، أنت بدل ما نايم على السرير، نايم في أوضة مثلا تلاتة في أربعة. تخيل بقى لما أكون أنت وزوجتك لا قدر الله وعيالك، كل ده سوء العذاب من فرعون، مش كده بس، ونزل قرار فرعون، إيه قرار فرعون هتعمل إيه تاني؟ ما خلص كل حاجة خير، هتعمل إيه تاني؟ لك لا والله بسيبكم، هدبح فيكم كل ولد يجي أدبحه، قرار رئاسي بذبح بني إسرائيل جميعا. فينجي الله سبحانه وتعالى من؟ ها؟ موسى وجميع بني إسرائيل. لأن يوسف عليه السلام لما دخل إلى مصر ومكنه ملك مصر وجعله على خزائن الأرض، طبعا يوسف جلب أبوه وأمه وإخواته، والملك أنزلهم منزلا عظيما، فتكاثر بنو إسرائيل في مصر. لما مات الرجل الصالح ده وجاء الملك اللي هو فرعون ده الفاسد ده، طبعا فرعون ده قيل انه اسم عجمي وقيل انه لقب لكل من يحكم مصر يبقى فرعون خلاص. فلما تكاثر بنو اسرائيل في مصر وصاروا عدد عظيم جدا وحصلوا نوع من التمكين مع كمان نزول التوراة عليهم وعيسى ابن مريم ايضا من بني اسرائيل ما شاء الله، فبدأ فرعون ها يخاف من ايه؟ من قوم بني اسرائيل. ليه؟ شعب كبير كثير قوي تسوسهم الانبياء لهم ماضي عظيم، فربنا يذكرهم اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. هذه نعمة، نعمة ان فرعون يهلك ومن معه بمليون جندي ها في لحظة ايه؟ في لحظة واحدة. سبحان الله، فدي نعمة، نعمة خلاص. عليكم السلام. ايضا من نعم الله على بني اسرائيل ان الله اخرج لهم من الحجارة ماء. تخيل، المعروف ان الماء يخرج في اخدود من النهر. سنخرج لكم ماء من الحجارة. يا موسى عليه السلام اضرب بعصاك الحجر ها، فانفجرت منه 12 عين، مش كلكم تشربوا مع بعض، لكل قوم عين خاص بيض ما شاء الله عليها. تخيل لما يطلع ها 12 ينبوع مية يكفي كل بني اسرائيل، لا يحتاجون الى مياه فرعون. مش كده وبس، ده رب العالمين انزل عليهم احلى طعام، المن والسلوى. المن ده تعرف زي ايه؟ عارف حته الاناسايا او اصغر شويه، هي قد يد المن. ما كنت في جزيره العرب في السعوديه وجزيره العرب مشهوره تحت الرمال يحفروا كده يطلع منها حته الايه؟ المن. المن ده الرسول يقول ماؤه احلى من العسل، وهو دواء للعين، يستخدم في الطب، العين وجعان يحط من، بس هو حار شويه فيحتاج الى تخطيره بطريقه معينه. فربنا وكلهم السلوى اللي هو الحمام وقيل السمان. يبقى انت بتاكل كل يوم لحم، بدا اجود انواع اللحوم اللي هو الطير مش كان ايه، واحلى انواع المشاريب دي الايه، يعني تاكل لحمه وبتحلي بايه؟ بحاجه محلونه. ففي عيز اكتر من كده؟ لا، عايزين ايه؟ هم عدس وبصل، اعوذ بالله. تخيل، مفيش عقل خالص. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. نعم، مش كده بس، تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى من احسانه الى بني اسرائيل قال وظللنا عليكم الايه؟ الغمام. يا سلام يا سلام، شوف انت جاي لك حر شديد قوي، او فربنا بيحبك يبعت لك سحابه تدفع عنك الحر. لا انت لا عايز مكيف ولا عايز خيمه، تخيل حاجه ربانيه مش شيء لا يتصور من كثره احسان الله لبني اسرائيل بهذا الوضع خلاص. ومع ذلك كانوا اكثر الناس قتلا للانبياء، واكثر الناس اعتداء على الانبياء، واكثر الناس تحريفا لنصوص الوحي. فربنا يذكر يا بني اسرائيل يا احفاد النبي الصالح يعقوب عليه السلام اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالم. كيف فضلهم الله واني؟ وهذا ايضا من النعم يا اخي، كون انت تكون افضل من في زمانك بشهاده الله، دي نعمه ولا مش نعمه؟ دي انت عايز تعمل كتاب، هات له والله تزكيه الشيخ مصطفى العدل، طب ماشي هتحل الكتاب. هات تزكيه الحوين هتحل الكتاب، هات تزكيه الكريم الخضير ولا عبد الله عزه ولا ابراهيم اللاحق، جميل. طب التزكيه دي جايه منين بقى؟ من الله. الله اكبر، ان الله يقول تزكيه من الله لهم واني فضلتكم على العالم. تزكيه ثناء نعمة أي والله على العالم. العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا هذا علماء أصول التفسير يقولون هذا من باب العموم الذي أريد به الخصوص. فاللفظ جاءت عامة فضلتكم على العالمين، لكن هل هم فعلا أفضل العالمين ليوم القيامة؟ القول لا، بل المقصود أنهم أفضل عالم زمانهم. فبالك زمن بني إسرائيل كان كبير جدا، كبير جدا جدا جدا، يعني بنو إسرائيل خدوا مساحة زمنية ألوف السنين، ألوف الإيه؟ خدوا مساحة زمنية كبيرة جدا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ذكر في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن الأنبياء اللي وصلوا إلى بني إسرائيل عدوا 120,000 نبي، عدوا 120,000 إيه؟ تخيل لما أمة بس يرسل إليها قرابة 120,000 إيه؟ نبي، ده حاجة عظيمة. أيوة عظيمة جدا، كبيرة جدا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول رفع إلي سوادا عظيما، ناس كتير جدا جدا جدا في عرصات القيامة وشكلهم حلو وحاجة جميلة أوي. فقلت إنهم أمتي، قيل لي يا محمد لا، إنه موسى وأمته. يبقى إذا بني إسرائيل كانوا إيه؟ عدد كبير وخدوا فترة زمنية واسعة جدا. فلا تقول وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانهم. كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فقول الشيخ أيمن الذين قال لهم الناس ليس كل الناس، اللفظ جه عام الناس عام، لكن هل المراد في الآية العموم؟ لا، ده الآية تتكلم على مين؟ على ناس معينين. هم مين؟ الصحابة اللي كانوا في غزوة أحد، وقيل لهم إن الكفار مشركي مكة يريدون الرجوع إليكم في حمراء الأسد ليقاتلوكم بعد ما أصيب منهم من الجراح ما أصابه والقتل ما أصابه. فنزلت الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. فالمرب الناس في الأولى المؤمنون وفي الثانية مشركي مكة، ده اسمه اللفظ يأتي عام، لكن المرب الإيه؟ الخصوص، شخص معين، شخص إيه؟ معين. طب لماذا قال علماء التفسير في هذه الآية فضلتكم على العالمين أي عالم زمانهم ولم يشمل كل من أتى إلى يوم القيامة؟ لماذا هذا التخصيص؟ قالك لأن احنا عندنا دليلين على أن المقصود على العالمين أي عالم زمانهم فقط. قال لك دي الأول في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا النص واضح الدلالة جدا على أن خير أمة أوجدها الله في جميع الأمم إلى يوم القيامة هم أمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخيرية الموجودة في الآية بعضها مذكورة في الآية، خلاص تأمرون بالمعروف وتنهون عن، هذا المعنى ما كانش موجود في بني إسرائيل. مش موجود فين؟ إيه؟ يتزالك إن أنت في أمة لا تستصغر نفسك ولا تستصغر هذه الأمة. بني إسرائيل رجل منهم كان يفعل المنكر ويؤكل ويشرب، خلاص وصديقه. لكن انت الان ممكن تلاقي زوجك يفعل المنكر تقول له لا كده ايه؟ ها؟ كده غلط، ما ينفعش، كده حرام، لا يجوز. ما شاء الله، هذه النعمه لم تكن في من؟ في بني اسرائيل. فاني فضلتكم على العالمين ايه، مع قول النبي عليه الصلاه والسلام انتم توفون 70 امه انتم افضلها واكرمها على الله. حديث حسن، حديث حسن. فهناك ادله جعلت العلماء يقولون أن المقصود على العالمين أي عالمي زمانهم. طيب اقرأ. طيب شيء قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرنا سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب كان إذا تلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مضى القوم وإنما يعني به أنتم. يعني مقصود عمر أن أي نعم الحديث وسياق الآيات لبني إسرائيل، لكن أنتم المقصودون لأمة رسول الله، أنكم لا تنسوا نعم الله عليكم. ولكن هنا إشكال أن قتادة اتفق الأئمة بلا خلاف أن قتادة لم يدرك عمر، ولهذا الإسناد لا يصح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وقد تقدم تفسير هذه الآية. نعم. قوله وأني فضلتكم على العالمين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان. نعم. فإن لكل زمان عالما. قال أبو محمد، أبو محمد هو ابن أبي حاتم صاحب الكتاب مفسر. نعم. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا أيضا نوع من النهي أو صورة من صور النهي، وهو الزجر لكن بطريق أو بصورة ليست مباشرة. أحيانا لك صديق عزيز عليك فعل شيئا خطأ أو محرما أو مكروها، فأنت لا تحب أن تواجهه إيه بالسوء في وجهه، فتقول ما مش عايزه فلان ده حرام لا يجوز هذا، بيقول يا فلان خد بالك هناك صور من الصور المحرمة قد يقع الناس فيها وهم لا يشعرون، تذكر له عدة صور وتجيب له بقى رقم 4 الصورة اللي هو إيه بيعملها ليه؟ إنه عزيز عليك لا تحب أن تظلمه بالسوء في وجهه. هذا السياق من أنواعه واتقوا يوما يعني خافوا يوما، لأن أصل بني إسرائيل مع اعترافهم بنبوة الرسول، بل كانوا يقولون للمشركين هيجي النبي في نهاية الزمان نكون معه ونقاتل من يعادينا، لأن بني إسرائيل كان كل توقعاتهم أن محمد عليه الصلاة والسلام يأتي من جنسهم، فجاء محمد مخالف تماما لما كانوا يعتقدون، فخرج الرسول من سورة إسماعيل بينما هم من سورة من؟ إسحاق، مش كان إيه؟ فتقريبا النبي الوحيد الذي أعلمه أنه خرج من سورة إسماعيل من العرب هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما سائر الأنبياء والرسل فكانوا من سلالة إسحاق عليه السلام. فاتقوا يوما أي خافوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اليهود عندهم معتقد وهو أن صلاح الآباء والأجداد سيكون سبب في نجاة الأحفاد، هذا المعتقد موجود عند اليهود إلى الآن، يعتقد اليهود في العالم أنهم خير الأمم. طب لماذا خير الأمم؟ أنتم ما نزلت عليكم التوراة ولا جاءكم موسى، أنتم يا من في عصرنا. هل لك لأن نحن أحفاد الآباء والأجداد السابقين الطيبين؟ فهم عندهم معتقد اليهود أنه مهما يفعلون من سيئات فسيشفع لهم الآباء والأجداد، فنزلت هذه الآية تهدم كل هذا المعتقد الباطل. واتقوا يوما لا تجزي نفس أي لن تدفع نفس ولن تنفع نفس عن نفس شيئا. طب هل النفس هنا عامة؟ لا، المقصود هنا نفس الكفار، افهم هذا المعنى. وده ايضا يدخل تحت القاعدة اللي من شوية، هي ان اللفظ يأتي عام ويربي الايه. طيب السؤال عندك يا دكتور رمضان، لماذا النفس مع ان لفظ عام يربي الخصوص هنا وهم الكفار؟ قول يا عبد الرحمن. لا هي شيخ علاء، احسنت، هي الجواب، ان هناك ايات اخرى واحاديث بينت ان نفس ستنفع نفسا، فانا لي شفاعه ان دخلت الجنه لاخواني من المؤمنين، صح، والشهداء لهم شفاعه لاخواني من المؤمنين، صح، والانبياء لهم شفاعه، ورب العالمين نفسه له شفاعه، شكرا. ايه اذا جاءت ايات تبين واحاديث تبين ان نفس ستنفع نفسا، اذا المقصود بنفس نفس مين؟ الكافر. اذا هذه من الالفاظ العامه لكن ربه الايه الخصوص. الدليل طبعا ايات في كتاب الله واحاديث في سنه رسول الله. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي الا تدفع نفس عن نفس شيئا، خلاص، فنفس عن نفس شيئا اي نفس الكافر عن انفس الكفار، وهذا اجماع بين اهل العلم، خلاص، اجماع بين اهل ايه. مين يجيب لنا ايتين ثلاثه في الكفار؟ قول يا شيخين. واحد، في معنى ان الكافر لا تنفعه منفعه غير او شفاعه غير. شفاعة، قول شفاعة، قول أموال، قول يا شيخ أحمد. أحسنت، فما تنفعهم شفاعة. إيه واحد تاني، آية تانية، ها؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إيه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إلا؟ ماشي، إيه آية كمان تالتة، ها؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعي. إيش قال إيه؟ وما لهم من حميم ولا صديق، فما لهم من شفيع ولا صديق حميم. أحسن، هذه الآيات المباركة تدل على أن الكافر لا ينفع الكافر الآخر، إذا مات على زغل لا تنفع يوم القيامة، في الشفاعة للكفار، حرموا الشفاعة. إذا واتقوا يوما ويوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، خلاص، ويقبل منها إيه؟ شفاعة. طيب انفاع الغير يا أخانا حسن، انفاع الغير من أهل الإيمان ثابتة في الكتاب والسنة، هات لنا آيتين ثلاثة كده في الكتاب. ها ها، ازيك، الله يسلمك. ايه قول يا موسى، أنت موسى ولا زكريا؟ أنت موسى، ده زكريا، حول ولا قوة إلا بالله، وموسى وزكريا توأمان. ها جاي من غرام نضارة زي ما اخترعوا من غرام نضارة. فاهم؟ قول يا شيخ أيمن، لنا آية من كتاب الله إن في شفاعة تصلح المؤمنين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، أثبت الله الشفاعة في المؤمنين. أي نعم، تحتاج إلى إذن الله للشافع ورضاع المشروع، بس موجودة موجودة. شو أنا إيه؟ ايه كمان؟ ها؟ الا من بعدي؟ احسن، ولا يشعرون الا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون. اذا عندنا الحمد لله ايات على اثبات الشفاعه في حق المؤمنين، وايات على نفي الشفاعه في حق الكافرين، خلاص. والاحاديث ايضا جاءت في هذا الباب على نفس المعنى. طيب قول لنا يا احمد حديث، وانت يا حسين حديث، ها؟ جواز الشفاعه، ها؟ ايوه تشفع الانبياء والملائكة، حديث البخاري. احسنت، ايه تقصد اصل الحديث مو حديث واحد؟ قول لي شيء واحد كمان. هو حديث الشفاعه طويل يا حبيبي، غيره مش الحديث واحد. ها الشهيد، احسنت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد، ها، كل ذنب فعله في ست حاجات ويشفع في 70 من اهله. ايه كمان يقول ابو عبد الله؟ في المؤمنون الرسول قال ما انتم باشد مناشده لا تزال من المؤمنين يقول رب اخواننا كان ان شاء الله. ايوه احسن حسن البخاري خلاص. فيشفع المؤمنون وهذه بعد الفاظ. اذا الحمد لله عندنا احاديث وافره في الباب والكتاب العزيز باثبات الشفاعه للمؤمنين وعدم اثبات ونفيها عن الكافر. فقول ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. عدل كما ترى عدل فتح العين. يا حسن وانت من اهل اللغه هل هناك فرق بين عدل وعدل ام انهما كلاهما بمعنى واحد؟ انت معلم ايضا صاحب اللغه. عدل عن شيء اي انصرف عنه. صح بالفتح. نعم. طب وبالكسر؟ اللي هو العدل المعروف والمساواه. لا لا العد. اي عد؟ عدل عدلهم. لان في الحديث ان الصيام لا عدل لا لا عدل له لا لا شبيه. ايوه العلماء. نعم احسنت. العلماء يقولون اذا جاء عدل بالفتح قد يختلف معناها عن العدل بالايه؟ بالكسر. فقالوا اذا كان الفتح فانها تدل على المماثله لكن من نفس الجنس. تقول لي مثلا انا عندي ولد ما شاء الله من حفاظ القران، اقول لك عندي عدل مثل عندي. عندك واحد؟ عندي ولد زيه بالظبط، صح كده؟ لكن لو اختلف الجنس بقى يقول لك لا من ايه؟ زي ما تقول ايه؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، فإن الصيام لا عدل له، أي ليس شيء من جنس الصيام، ليس شيء من غيره يصلح أن يكون كان ايه؟ يعني مهما تعمل مفيش حاجة تساوي الصيام. يعني الرسول عايز يقول لك إن أي عمل صالح من غير جنس الصيام لا يساوي فضل ايه؟ فالعلماء يقولوا ان العدل بالفتح المماثلة من الجنس، والعدل بالكسر المماثلة من غير الجنس. خلاص كده؟ تقول مثلا انا عندي سيارة فاخرة، اقول لك انا عندي ما شاء الله برج، عندي عدل له، عندي حاجة اعلى منه وزيه افضل منه، اي نعم من جنس اخر. فالعدل بالكسر مماثلة أفضل لكن من غير جنس، أما العدل بالفتح فهي مماثلة لكن من نفس الإيه؟ نفس الجنس. قال تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فدية. عندك في سورة الحديد يا شيخ علاء آية تدل على نفس المعنى. على نفس المعنى يمكن بقى ألفاظها. ها من يحفظ سورة الحديد؟ قل يا هشام ولا نقاش لا تذكرها الآن. متى تذكرها إن شاء الله؟ لا لا لا لا لا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين مأواكم النار هي مولاكم. نفس المعنى تماما حتى بألفاظه. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. ولا من الذين ايه؟ كفروا. فقوله ولا يؤخذ منها عدل اي لا يقبل منها فداء. ولا هم ينصرون. سبحان الله. اي لا احد يمنع عذاب الله اذا جاء الى الكفر. ما في تناصر. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون. خلاص. فما لهم من قوة ولا ناصر. فنفى الله سبحانه وتعالى دفاع الكافرين عن الكافرين في جهنم، وأثبت شفاعة المؤمنين للمؤمنين في كل المواطن، في العرصات وعلى الصراط وفي الجنان وفي الموقف. الله أكبر. اللهم اجعلنا من الموحدين. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.